منهج أهل السنة والجماعة وإبعاد ما قد يعلق في ذهن البعض من شبه أولئك الذين إما مالوا إلى التعطيل وإما إلى التشبيه، ومعلوم أن تلك الشبه هي كالسراب الذي يراه الظبان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، فتلك شبه باطلة، ولا يمكن لشبه أهل الباطل أن تحجب نور الحق أيا كان نوع تلك الشبه. فبالأصلين والمثلين تبين سلامة منهج أهل السنة والجماعة، وأنه منهج وسط وخيار وعدم، لم يجنح إلى التعطيل ولم يجنح إلى التشبيه والتمثيل. وجاء هنا في بيان وترسيخ هذا المنهج على وجه التفصيل، مع ما سيتضح من خلال هذه القواعد من أن منهج أهل السنة والجماعة هو المنهج الأسلم والأعلم والأحكم بفضل الله سبحانه وتعالى. فذكر القاعدة الأولى فقال فيها: إن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، موصوف بالإثبات والنفي، فالإثبات كإخباره أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، والنفي كقوله: لا تأخذه سنة ولا نوم. معلوم أن النصوص جاءت بالإثبات وجاءت بالنفي، ولذلك هذا الباب مبني على هذين الأصلين: أن الله تعالى موصوف بصفات الكمال، وأن الله سبحانه وتعالى منزه عن صفات النقص. فلا بد من الأخذ بهذين الأمرين: إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا مقتضى ما جاءت به النصوص. ألم تأتي هذه النصوص بالإثبات؟ كإثبات العلم وإثبات السمع وإثبات البصر وإثبات اليد وإثبات الوجه وإثبات العلو وإثبات الاستواء، وهكذا الإثبات في هذا الباب يعني ورد. وهناك مقارنة إن شاء الله سنعقدها بين النوعين بعد بيان هذا وبيان هذا. فجاء الإثبات في النصوص وجاء كذلك النفي في النصوص. فالله سبحانه وتعالى نفى السنة ونفى النوم ونفى الظلم ونفى التعب ونفى اللعب، وهناك من كذلك نفيت وجه من الأمور المنفصلة كنفي الولد ونفي الشريك ونفي الصاحبة وهكذا. فجاءت النصوص بالإثبات وجاءت بالنفي. فما ضابط أو جامع ما يتعلق بالإثبات، وما ضابط جامع ما يتعلق بالنفي؟ فالإثبات هو كل ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فكل ما ورد إثباته فهذا يسمى إيش؟ الصفات الثبوتية، يسمى الصفات الثبوتية. وما ضابط النفي؟ كل ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى الصفات المنفية أو الصفات السلبية. هذه مسألة. إذن عرفنا ما يتعلق بالصفات الثبوتية والصفات المنفية. ما الأصل في الباب؟ هل الأصل صفات الإثبات أو الأصل صفات النفي؟ الأصل في هذا الباب الإثبات، والنفي مكمل وتابع لهذا الإثبات. بل إن كل صفة نفي فهي متضمنة لثبوت كمال ضدها، لثبوت كمال ضدها. إذن الأصل في هذا الباب هو الإثبات، والنفي مكمل لهذا الإثبات. فهذا الأصل في هذا الباب، الأصل في هذا الباب هو الصفات الثبوتية. طيب، الصفات الثبوتية كما هو معلوم هي الأكثر ورودا، هي الأكثر فريضة. فإذا عددت هذه النصوص وجدتها أكثر بكثير من الصفات المنفية والصفات الثبوتية أكثر بكثير من الصفات المنفية. والنفي قد يأتي على حالين، إما نفي مجمل أو نفي مفصل، نفي مجمل أو نفي مفصل. فالنفي المجمل كقوله ليس كمثله شيء، فهذا نفي مجمل. والنفي المفصل كقوله ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. فنفى هنا الظلم فهو نفي مفصل، يعني نفي مفصل بمعنى هنا نفى الظلم بعينه، عرفت هذا؟ كما نفى السنة ونفى الموت ونفى الموت وهكذا. فهذا نفي مفصل، هذا نفي مفصل، فقد يكون نفيا مجملا وقد يكون نفيا مفصلا. المقام الذي يستدعيه النفي يعني قد يأتي الأحوال، منها نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، فالكاذبون ممن وصف الله سبحانه وتعالى بصفات نفس، الله سبحانه وتعالى قد نفى تلك الصفات التي جاء بها هؤلاء. قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قال وقتلهم الأنبياء. فإذا نفوه وصفوه بالفقر، فالله سبحانه وتعالى نفى هذا عن نفسه، وهكذا في سائر ما وصفوه به، كأن وصفوه بالتعب وأنه استراح يوم السبت، فقال الله سبحانه وتعالى يوم السنة من لغوه، فنفى عن نفسه التعب. فقد يكون من باب نفي ما ادعاه بحقه الكاذبون، وقد يكون بدفع توهم النقص بحقه سبحانه وتعالى، كان يقال ان هذا الخلق قال عبث او لعب، عرفنا؟ والله سبحانه وتعالى ما خلق هذا الخلق عبثا، افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون، يحسب الانسان ان يترك سدى. فالله سبحانه وتعالى ما خلق هذا الخلق عبثا او لعبا او لهوا سبحانه وتعالى. ثم بيان عموم كماله كقوله ليس كمثله شيء، كقوله ولم يكن له كفوا احد. فيجب ان نعرف المقامات التي ياتي فيها هذا النبي. وقلنا ان الاصل كان الاخوه يشوشون عليه سندهم ثم إن الصفات الثبوتية لها تقسيمات في النصوص، وقد سبق أن ذكرناها، سواء باعتبار عدتها أو باعتبارها لقيامها بالذات، وهكذا. قلنا إن الصفات منها ما هو من حيث الأدلة ينقسم إلى شرعي عقلي، ومنها ما هو شرعي. وقلنا إن الثبوتية تنقسم إلى ذاتية وإلى يعني فعلية، وقلنا إلى لازم وإلى عارضة إلى غير ذلك. وهكذا النفي له تقسيماته، النفي له تقسيمات كذلك، فهناك نفي للمتصل وهناك نفي للمنفصل. فالنفي للمتصل كنفي السنة ونفي النوم ونفي الموت وهكذا، هذا يسمى نفي للمتصل. ونفي للمنفصل كنفي الولد ونفي الشريك ونفي الوالد وهكذا، فهذا يسمى نفي للمنفصل. نفي لماذا؟ للمنفصل. فجاءت النصوص بالأمرين المتصل والمنفصل، عرفنا هذا. ثم كما سيأتي إن شاء الله تعالى إن صفات النبي متضمنة لثبوت كمال ضدها، فهذه الصفات مع اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى منزه عنها فلا بد من اعتقاد أن الله تعالى متصف بكمال ضدها. فإذا نفيت عنه الموت أثبت له كمال الحياة، وإذا نفيت عنه السنة والنوم فأثبت له كمال القيومية، وإذا نفيت عنه الظلم أثبت له كمال العدل. طيب، شيخ الإسلام يقرر لك هنا أن الله تعالى موصوف بالإثبات وموصوف بالنفي، فحق الإثبات أن يثبت على وجه الكمال لله كله سبحانه وتعالى، وحق الحق المتي أن ينفى مع إثبات كمال ضده. ثم قال هنا وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال. النفي المحض ليس فيه مدح ولا إيش ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا. النفي لا ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا. أما إذا كان نفيا محضا خالصا فهذا ليس فيه مدح ولا كمال، ليس فيه مدح ولا إيش ولا كمال. فقال لك هنا وإلا فمجرد النفي أي النفي المحض الخالص ليس فيه مدح ولا كمال. لماذا؟ أعطتنا أحد تعليلين. الأول لأن النفي المحض عدم المحض، لأن النفي المحض إيش عدم إيش محض، والعدم المحض ليس إيش ليس بشيء. وما هو ليس بشيء يعني كما قيل ليس إيش بشيء يعني انتهي. وتنفي نفيا محضا خالصا هذا في الحقيقة عدم، هذا في الحقيقة إيش عدم. فما كان عدم هو ليس بشيء، فرع أن يكون من حنوى وكمالا. ونحن نعلم أن النفي المحض قد يكون لعدم قابلية الشيء، لعدم قابلية الشيء أو لعدم قدرته عليه. فمثلا عندما تقول هذا الجدار لا يظلم، هذا الجدار لا يظلم، نفيت الظلم أو لا؟ طيب ونفي الظلم بحد ذاته كمال أو ليس كمال؟ بحد ذاته نفي الظلم كما عرفت هذا بحد ذاته، لأن الظلم ضد إيش؟ ضد العدل. لكن هنا أنت نبيت الظلم عن شيء ليس له قابلية إيش؟ الاتصال بالظلم، عرفت هذا؟ فهنا إيش؟ هل عد كمالا؟ لا يعد إيش كمالا، لأن الجدار ليس له قابلية الاتصال بالظلم. فإذا قد يكون النفي لعدم قابلية إيش؟ الشيء، وقد يكون النفي لعدم القدرة على الشيء، لهذا القدرة على الشيء. فقول ذلك الشاعر في يعني وصف يعني أناس يقول عنهم قبيلة صغرها، والتصوير فيه معنى التحقيق، قبيلة لا يغدرون بذمة، لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هل أراد مدحا هنا؟ ها؟ يريد هنا أن يبين أنهم من الحقارة والهوى، بحيث أنه ما عندهم قدرة على إيش؟ على الظلم على غيره. وقد يكون النفي بعدم القدرة على الشيء. فالنفي كما قيل النفي المحض ليس بشيء لأنه عدم، وما دام عدم فهو إيش؟ فهو ليس بشيء. وغاية ما عند ذلك أنه كما قيل ليس إيش؟ ليس بشيء حتى يكون إيش؟ يعني تقول عنه أنه مدح، أنه ماذا؟ مدح. إذن هذا النفي الذي هو كما سيأتي هو غاية ما يدندن عليه المعطلة. فالمعطلة لو كشفت بضاعتهم ما هي بضاعتهم؟ ما هي بضاعتهم في هذا الباب؟ النفي. ما عندهم إلا ماذا؟ النفي. فحتى لا يشكل عليك النفي الذي جاءت به النصوص والنفي الذي جاء به إيش؟ هؤلاء. فنفي هؤلاء نفي المعطلة. أما النفي الذي جاءت به النصوص كما سيأتيك نفي متضمن لإثبات، نفي متضمن إيش؟ لإثبات. فإذن هذا الأمر الأول، ينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم المحض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. لأنه في الحقيقة لا يمكن اعتبار شيء حتى يمكن تعتبره مدحا أو كمالا. والثاني لأن النفي المحض يوصف به المحدود والممتنع، يوصف به المحدود والممتنع. فالشيء المحدود والشيء الممتنع ما تجد شيء تصفه به إلا إيش؟ إلا النفي، لأنه أمر معدوم غير موجود، أمر إيش؟ معدوم غير إيش؟ غير موجود. فلا تجد له في باب الوصف إلا السلب والنفي، السلب والنفي. وهذا الشيء الممتنع، وهذا الشيء إيش؟ الممتنع. والمعدوم والممتنع لا يصب بمدح ولا كمال. الشيء المعدوم والشيء الممتنع فهو كما تقول ليس بموجود، ليس ايش بموجود. عندما تقول ليس بموجود هل هذا مدح كمال؟ لا يكون المدح أو كمان المدح أو كمان لا يكون من الشيء إيش الشيء الموجود أما الشيء المعدوم هو الشيء الممتنع فهذا لا يصف بشيء عرفنا هذا؟ فإذا النفي المحض أدم والمعدوم كذلك لا يصف إيش بمدح ولا كمان. فأراد أن ننبه على هذه المسألة قبل أن نذكر ما جاء في النصوص ثم سيعرج بعد ذلك يعني على النفي الذي عند المعطلة وهو الموطن الذي وقفنا عليه. فتأمل ما جاءت به النصوص لأن هنا ليس على تساؤل ما الفرق بين النفي الشرعي والنفي البدعي؟ فما جوابك؟ عرفنا السؤال ما الفرق بين النفي الشرعي والنفي البدعي؟ الجواب نعم النفي الشرعي المتضمن ليش لإثبات والنفي البدعي لا تضمن ليش إثباتا. فهذه الأمثلة يعني جاءت بها فقط. فلهذا كان عامة ما وصف الله به المستوح من النفي المتضمن لإثبات النفي أمو جميع ما جاء به النص متضمن ليش لإثبات المدعو والتمام. فقال هنا المثال الأول بقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى قوله ولا يقوده حفظهما. فنفي السنة والنوم هذا نفي أولى أنه قال لا تأخذه سنة ولا نوم فنفى عن نفس السنة والنوم على نفيهما نفاهما. فهو يتضمن الكمال إيش كمال حياته رب هذا وكمال قيوميته سبحانه وتعالى لأنه بأول الآية قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم. فإذا هذا يدل على كمال إيش كمال حياته وكمال قيوميته سبحانه وتعالى. فهو مبين بكمال أنه الحي القيوم هذا النبي مبين بكمال أنه الحي القيوم. فتضمن إثباته ولا يتضمن تضمن إيش إثباته. وقد يقول قائل أين النفي الذي لا يتضمن إثباته؟ هذا سيأتينا في أمثلة إيش المعقلة عند كلامه ستجد أنه نفي الله يتضمن إثباته. أما نفي السنة والنور عندما تقول لا تأخذه سنة ولا نوم فهذا يدل على إيش على كمال إيش حياته. إذن أثبت كمال الحياة لله فهذا إثباته وليس إثبات إثباته. ثم قال كذلك قوله ولا يعوده حفظهما أي لا يقرفه ولا يقتله وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها. إذن لا يعود بالمعنى لا يفرط ولا يفرط وهذا دليل على ايش؟ على كمال قدرته بدليل انك عندما تأتي بالمخلوق فإن المخلوق وإن كان له قدرة على بعض الأمور ولكن هذه القدرة ايش؟ يسحبها ايش؟ يسحبها شيء من التعب والكلل وغير ذلك. فعلى هذا ان قدرة الله سبحانه وتعالى هي قدرة ايش؟ كاملة. فإذا هذا النفي تضمن إيش إثبات كمال إيش قدرته سبحانه وتعالى. قال بخلاف المخلوق القابل إذا كان يقدر على شيء بنوع قوة مشقة فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. فقدرة من قوة من قوة وقدرة من المخلوق عرفت هذا. فإذا وكذلك قوله لا يعزل عنه قال ولا في السماوات ولا ولا في الأرض فنفي الوجود مستلزم بعلمه على الطاعة مستلزم ليش بعلمه بكل درجة في السماوات ولا فهم دل على أن علمه ايش محيط بكل شيء محيط ليش بكل شيء سبحانه وتعالى. وهكذا كل المفاتيح نص جاء فيه الذي فهو يتضمن لثبوت ايش لثبوت كمال ضده لثبوت كمال ايش ضده. فضده يعني انه ضده ماذا القيومية على تعالى قولا عندما نفى النوم فهذا يدلك على كمال ايش كمال القيومية وهكذا. ثم قالوا كذلك قوله ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا السماء من بلوغ فاللغوب هو ايش التعب. فقال كمال نفي نص اللغوب الذي هو التعب والاغياء دل على كمال القدرة ونهاية القدرة بخلاف المخلوق الذي يلحقه من المصدر من التعب والكلام ما يلحقه. وهكذا كل ما تأتي إلى نص فيه نبي فإنه يتمنى بالكمال وجهه بكلمة كمال ربه. وكذلك قوله لا تدركه الأبصار طبعا هذه الآية كما هو معلوم آية يستشهد بها من المعتزلة مثلا ومنكر الرؤية فقالوا أنها تدل على إيش على نفي رؤية الله سبحانه وتعالى. ومعلوم هنا أنك لو أخذت على مبدئه فإنها كلام سيختلف، فهذا نفي، فأين الإثبات؟ أين ماذا؟ الإثبات. لكن هذا السنة، هذه الآية دليل على إيش؟ على إثبات الوحي. لكن من في ابنه هو إيش؟ الإحاطة. الذي هو ماذا؟ هو الإحاطة. فقال إن النفع الإدراك الذي هو الإحاطة كما قال أكثر العلماء، ولم يمكن مجرد الرؤية، ولم يمكن مجرد إيش؟ الرؤية، لأن المعدوم لا يرى، يعني المعدوم إيش؟ لا يرى المطالب، وليس في كونه لا يرى مدح، المعدوم لا يرى، الشيء المعدوم يرى، وكان يرى ما أصبح إيش؟ معدوم. فهل نكون بهذا قد وصفنا المعدوم بصفة كمدح؟ لا يمكن نكون بهذا إيش؟ وصفنا بصفة إيش؟ كما فقال هنا لأن المعدوم لا يرى وليس في كونه لا يرى مدح. فهل في كونه سبحانه وتعالى لا يرى مدح؟ إذا لا يكون إيش؟ مدح. إذا لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا، وإنما المدح في كونه لا يحاط به وهو الرؤيا، كما أنه لا يحاط به وإن إيش؟ وإن علم وإن إيش؟ ولو قال سبحانه وتعالى في آية ولا يحيطون به علم، وقال ولا يحيطون به شيء إيش؟ من علمه، وقال ولا يحيطون به إيش؟ علما. فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما، فكذلك إذا رؤي لا يحاط به إيش؟ رؤية. فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال، وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على إيش؟ لا على نفيها، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم إيش؟ الإحاطة. إذا فيه ذلك معنى، وهو أنه مع الرؤية لا يمكن إيش؟ الإحاطة به سبحانه وإيش وتعالى، وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. ولحتى أعطاك نماذج إيش؟ من النفي الذي جرت به النصوص، فهذا النفي متبرم بإيش؟ بثبوت كمال كمال وجهه، عرفنا هذا؟ فهكذا في السنة، إن الله لا ينام ولا ينبغي له إيش؟ أن ينام. ويعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وهكذا. فالنصوص التي جاءت في السنة هي على نفس النظام، على نفس إيش؟ النظام، نعم. وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما يصف الله به. ومما لم يصف الله به نفسه، فالذين لا يصفونه إلا بالسلوك لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا، بل ولا موجودا. وكذلك من شاركه في بعض ذلك كالذين قالوا لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش، ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا بباين للعالم ولا بجانب الله. إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم، وليست هي صفة مستلزمة صفة ثبوت. ولهذا قال محمود بن سلفتين لمن أدعى ذلك في الخالق: ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال، بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعزومات. فهذه الصفات مما لا يتصف به إلا المعدوم، ومما لا يتصف به إلا الجمادات والناقص. فجاء هنا ليضيق الكلمه يعني بضد هذا تميز الاشياء، والضد يضرب اسمه ايش؟ الضد. لكي تعرف بين ما جاء به نصوص الحق وبين ما جاء به هؤلاء، وتعرف الفارق بين الحالين، فبهذه المقارنه يتضح لك ايش الامر. فقال: واذا تاملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه. فإذا جاءت من كلام هؤلاء ما حاولوا أن يعني يحشوا به أذهان الناس ومنعوا به وسودوا به كتبهم، فأن القياس والميزان واضح. أي نفي لا يستلزم ثبوتا فهو مما لا يصف الله به نفسه. ويرد هؤلاء إذا جئت في كتبهم قال يعني إنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مباين ولا نهاية، وليس بذي لون ولا بذي طعم ولا بذي رائحة ولا بذي مجسة ولا يعني كل هذا الكلام إذا جئته وأردت أن تخرج منه بإثبات ما خرجت منه إيش؟ بإثبات. فهو إما يعني رب الأمة الغيب، عرفت هذا؟ وإما نفي محض عدم إيش؟ نعم. وعندما نقول ليس بذيش طعم ولا بذي رائحة ولا بذي كذا، يعني هذا بس حتى من سوء من سوء الأدب. فلو جئت له زعيم من زعماء الدنيا فقلت له أيها الزعيم أيها الرئيس، أنت لست بزبال ولا تلماس ولا طباخ، أعتقد من أنه هذا الجبل اللي أنت ليش السجن، يعني نحتاج نحكم هذا الكلام، لأن هذا من سوء إيش من سوء الأدب. فعندما يأتي هؤلاء بسلوبهم النبي هذا السلوك عندما تتأمل فيه ما فيه إيش شيء منه من الإخبار، بل هو إما يعني وصفه وشبهه بالمنتمح أو شبهه بالمعدوم إيش والجامد بالمعدوم والمدى والجامد في هذا السلوك، ما في ذلك الكلام من هذا. فقال بنا وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا ويظن على نسب الله بهش نفسه، فإذا القاعدة في النفي الشرعي ما هو أن يكون قد تظن ثبوت إيش كما به. فبعد ذلك جاء بهؤلاء فقال فالذين لا يصفونهم إلا بالسلوك، من هؤلاء؟ وقصد به أولا في المقام الأول الفلاسفة، يعني جعل هذا قال وكذلك من شعارتهم في بعض ذلك، وقصد به أهل الكلام، وقصد به من؟ أهل الكلام. فالذين لا يصفونه إلا بالسلوك، من الذي لم يصفه إلا بالسلوك؟ نحن ذكرنا لكم أن هناك نوع يعني منع الإثبات، منع إيش؟ الإثبات، وأجازوا النفي، من هؤلاء؟ الجهمية ومن؟ المعتزلة، المعتزلة على الأقل عندهم يعني أي أحد زعم إثبات الأسماء، لكن هناك يعني الفلاسفة طبعا الإسماعيلية ونحوه شرعوا هذا إيش؟ وسلكوا هذا المسلك، إما أهل الفلسفة المحضة أو أهل الفلسفة إيش؟ الباطنية، ثم الباطنية إما صوفية أو معتزلية، عرفنا هذا؟ وقد سبق بيان ذلك فلا حاجة إلى تكراره. فقال يعني لم يثبتوا بحقيقة إله محمودا بل ولا إيش؟ ولا موجودا، يعني ما جعلوه إلا أمر مقدر إيش؟ في الذهن، أمر مقدر إيش؟ في الذهن. فهذا ابن سينا ماذا يقول؟ يقول إن واجب الوجود واحد بذاته بسيط، لا تكثر فيه بوجه من الوجود، ولا قسمة له لا في الكم ولا في الكيف، ولا في المعقول ولا في اللامعقول، ولا في المتناهي ولا في اللامتناهي، وهكذا. يبدأ هذا الكلام الذي في الحقيقة لم يثبت حتى إله موجود، حتى إله إيش؟ موجود، عرفت هذا؟ فضلا أن يكون يعني محمودا. فكذلك وكذلك من شاركه في بعض ذلك، من الذي شاركه في بعض ذلك؟ المعتزلة والأشاعرة والمعتزلين وهكذا شاركوا هؤلاء إيش؟ في بعض ذلك. فقالوا إنه لا يتكلم قول الله، وهذا قول من؟ قول المعتزلة، يعني نفي الكلام نفى صفة إيش؟ الكلام، نفى الرؤية إلى المنفوذ، نفى المعتزلة إيش؟ الرؤية، وهكذا من شارك المعتزلة كالرافضة الإمامية والزيدية والإبادية، هؤلاء شارك إيش؟ المعتزلة في ذلك، أو ليس فوق العالم، أو لم يستوي على العرش، وهذا يدخل فيه من؟ الأشاعرة والمتردية، ويقولون وهذا قولهم كلهم سواء المعتزلة أو أشاعرة المتأخرين يقولون ليس بذات العالم ولا خارجه، هذا نفي ولا لا؟ لكن هذا نفي فيه إيش؟ فيه ماذا؟ رفعوا النقيضين ورفعهما فيش كجمعهما، وقال نفع أن يكون الذات في داخل العالم ونفع أن يكون فيش في خارج العالم، فالشيء إما داخل وإما إيش؟ وإما خارج، فيقول أن يكون هذا في حكم إيش؟ في حكم الممتنع، ولا مباين للعالم ولا محايف له، مما من مباين؟ يعني منفصل عن العالم ولا محايف إيش؟ ما هو المعنى منه؟ يعني محايف له، عرفت هذا؟ فهذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم، هذا الذي يقولونه يمكن أن يوصف بها المعدوم، عرفت؟ فإذا هؤلاء ما جاءوا بشيء فيه إيش؟ فيه إثبات، فالرأي ما وصفوا به وصفوا به بصفات الممتنعات أو صفات إيش؟ المعلومات. فقال وليست هي مستلزمة من صفة إيش؟ ثبوت، هذا الشيء الذي يقولونه ليس مستلزمة من صفة إيش؟ ثبوت، ما في شيء يعني مترتب على هذا الإثبات، عندما كل داخل العالم من خارجه ولا مبين ولا محايد، هل في هذا الإثبات؟ هل في هذا الإثبات؟ في الحقيقة جعل الله سبحانه وتعالى العدم إيش؟ سواء، بل يعني وصفوه بصفة إيش؟ الأمر الممتنع حتى يمكن عقله، ممتنع عقلا. قال هنا ولماذا قال محمود؟ يعني ابن سبكتين، يعني ماذا قال؟ من يدعى ذلك في الخارج؟ يعني هو كان يميل إلى قول الكرامية، وكان هناك مناظرة بين يعني ابن الهيثم وبين ابن فورة في مجلس محمود، وطبعا الكراهية يعني هو الإثبات لكنه مخالف أهل السنة في المسائل، وخالف أهل السنة في ماذا؟ في المسائل. فقد يعني خالف التجسيم، خالف إيش؟ في التجسيم من جهة، وكذلك قال إن الله سبحانه وتعالى لم يقصد بصفات الفعلية يعني أجلًا، عرفت هذا؟ وقال متصف بها بعد أن لم يكن متصفًا بها، بعد أن لم يكن متصفًا بها، فعلى هذا يعني يعني كان أمور الكرامية أن عندهم الإثبات ما عندهم، لكن فيه خلل من جهة يعني إثبات التجسيم وليس يعني التشبيه، لأنه في فرق بين التجسيم والتشبيه هنا، وكذلك يعني عندهم ما يتعلق به يعني ما فيه أجلية هذه الصفات الفعلية، أجلية هذه الصفات إيش؟ الفعلية. فالشاهد أن قال ابن طارق هنا ميز لنا بين هذا الرد الذي تثبته وبين إيش؟ وبين المعلوم، بمعنى أن ما تقوله يعني لا فرق بينه وبين الشيء إيش؟ المعدوم. وذلك أعظم قضية ما قلنا قضية العلو وقضية الكلام، وقلنا إن المبدأ الفلسفي يسعى لهدم هاتين القضيتين، لأن المبدأ الفلسفي يقوم على أمرين، وهو أن أصل العلوم هو الإنسان، وأن العلوم محصورة في المحسوس المشاهد. فبالتالي هم إذا وصلوا إلى قضية وهي إنكار الله سبحانه وتعالى والله أعظم إيش؟ أعظم الغيب، فما بقي بعد ذلك للغيب من قيمة، بقية أمور الغيب لا قيمة لها. فركز هؤلاء، وذلك أعظم مسألتين في باب الصفات مسألة الكلام ومسألة العلوم، لأن مراد هؤلاء منهما مراد خطير، أرادوا أن يقضوا على أعظم غيب. وذلك إذا جئت لهؤلاء فغاية ما عندهم إما أن يقول إنه بذاته في كل مكان فميع وجوده، ما جعل له وجود إيش يخصه، أو يقول لك لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته، فأعطاك أمر ممتنعا في العقل جعله هو العدم إيش سواء. هذه خلاصة ما عندهم، خلاصة إيش ما عندهم، عرفت هذا؟ سواء كان أشعريا أو كان ماتريديا أو كان جهميا أو كان معتزليا، في هذه المسألة أطبقوا على إيش؟ على هذا. ويأتيك مسألة الكلام، لأن هؤلاء يرون أن العلوم مصدرها الإنسان، عرفت هذا؟ فبالتالي لا يؤمنون بوحي، فأرادوا أن يحولوا بينك وبين الإيمان بكلام الله سبحانه وتعالى. فجاء من قال أن القرآن كلام الله مخلوق، وجاء من قال أنه عبارة، وجاء من قال أنه إيش حكاية، وكل هذا ليحول بينك وبينه. فقال مدام أنه عبر فنحن أيضا إيش نعبر، ويأتينا إلهامات ويأتينا ويأتينا وهكذا حتى يغير عليك أهم إيش أهم أمرين. فإذا تجاوزوا هذه المرحلة بعد ذلك أمكنهم أن، فلا تستعجل من الوقوف الأئمة الوقوف القوي الشديد، وخاصة في فتنة القول بخلط إيش القرآن. وقفوا ولم يقفوا، وقف الإمام أحمد وتعرض لما تعرض له، لأنه في هذه القضية لو حصل التنازل فيها لبعد ذلك إيش ما أصبح لأي مسألة من إيش من قيمة أو منزلة في هذا الدين. فهذا الذي يقول كما يقول يعني يقول لهم محمود يعني ميز لنا بين الرب الذي تعبده وبين إيش المعدوم، أنت جعلته والعدم إيش والعدم سواء، فلم يثبت الله تعالى وجودا يخصه، فلا أن يكون إيش وجود كمال، وجود إيش وجود كمال لله سبحانه وتعالى. فقال وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل ليس في ذلك صفة مدح ولا إيش ولا كمال، فعندما ينفون عنهم صفة الكلام وينفون عنهم صفة إيش النزول وينفون عنهم هذا الصفات، في الحقيقة ما جاءوا بمدح، ما جاءوا إيش بمدح، بل جعلوه مع المعدوم والجماد. فقال هنا بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات، فهذه الصفات منها ما لا يتصل به إلا المعدوم، ومنها ما لا يتصل به إلا الجماد إيش أو الناقص، الجماد أو إيش أو الناقص. لذلك إبراهيم ماذا عاب على أبيه؟ يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وهؤلاء يقولون إنه لا يسمع ولا يبصر ولا نفوا عنه هذه إيش الصفات. فإذا هذا النبي في الحقيقة لا يتصل به إلا الشيء الناقص، عرفت هذا؟ أو الجماد أو المعدوم، أو الجماد أو ماذا أو المعدوم. ففرق بين النفي الذي جاءت به النصوص والنفي الذي جاء به هؤلاء. نعم. من قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث ولا متقدم، ولا متقدم على العالم ولا مقارن له. ومن قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم. نعم. فإذا قال فمن قال من هؤلاء لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا إيش ولا بغيره، عرفت؟ فيعني هنا رجع بك إلى مسألة أن القول في الصفات كالقول إيش في الذات. فلو نريد أن نطبق على هذا قولكم بأنه لا مباين للعالم ولا مداخل له، وطبقناه على الذات فقلنا إن هذه الذات لا هي قائم بنفسها ولا إيش ولا بغيرها، فإذا يعني يكون بهذا جعلناه ايش والممتنع سواء، جعلناه الممتنع ايش سواء، لانه هذا مقرر بداهة العقول ان جمع النقيضين كرفع ايش النقيضين، فلا بد انك يعني اما ان تثبت الشيء او ايش او تنفيه، اما موجود او ما دون، اما داخل واما خارج، اما تقول داخل وخارج او تقول لا داخل ولا خارج فهذا جمع ورفع وهو بحكم ايش الامر ايش الممتنع. فقولكم هذا كما انه لو قيل انه لا قائم بنفسه ولا قائم ايش بغيره، عرفت هذا، ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارن ايش له، كل هذا الكلام اصلا لا يقبله عاقل، لا يقبله ايش عاقل. فبالتالي قولهم في هذه في هذه الامور قول حتى يعني اقل من عنده عقل لا يمكن ايش ان يرتضي بان يتلفظ بهذه الالفاظ فضلا عن ان يعتقدها، لانها كلام يعني كلام اذا ركبته وجدته في غايه الفساد وغايه ايش التناقض. ومن قال يعني كذلك، ومن قال انه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزمه ان يكون ايش ميتا اصما ايش اعمى ابكم، لان هذه اضدادها، فانت عندما تنفي عنه البصر فاذا جعلته ايش اعمى، واذا نفيت عنه يعني السمع جعلته ايش اصم وهكذا وابكم وهكذا. فكل صفه من هذه الصفات يقابلها صفه في النفي، فانت اذا نفيتها عنه سبحانه وتعالى مع ذلك انك وصفته ايش باضدادها، وصفته ايش بأضدادها. وهذا كنا كما قلنا التقابل السلبي وإيش والإيجاب، الإثبات والنفي، ليس تقابل العدم إيش والملكة كما يقولون هؤلاء، حتى يقولون ليس من إيش له قابلية الاتصال بهذه الصفات، فهذا ليس من هذا النوع كما تقدم ذكره، كما تقدم إيش ذكره. لأن على النقل هنا حتى المسائل التي بعدها كلها متصلة بهذا، نقف على هذا القدر. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. كيد الخداع هذه يعني وردت في حيز الإثبات، لكن هنا في باب المقابلة، وردت في باب إيش المقابلة، الله تعالى لم يتصف بها مطلقا وإنما ذكرت في باب إيش المقابلة. وكل من المكر والكيد والخداع إيصال الشيء بطريق خفي، لكن إيصاله لمن يستحقه عقوبة له هذا مدح، وإيصاله لمن لا يستحقه هذا يعتبر إيش ذم. فعندما ذكرت هذه النصوص قال ويمكرون ويمكرون خادعون الله وهو خادع، وهكذا فجاءت في باب المقابلة، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فجاءت في باب إيش المقابلة فتثبت على وجه الذي جاءت به، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. يا سيدة فضل، يقول السائل فضيلة الشيخ ما الفرق بين الفلاسفة وأهل الكلام نرجو التوضيح. هذا شرحناه في الدروس الأولى، شرحناه لا بعض الأخوة قد يكون ملتحق بالدرس بعد مدة، والإخوة طبعا يعني قد يعني يسأمون أحيانا من تكرار المسائل، وبالتالي نحن ما نكرر المسائل، فقد ذكرنا الفرق بين هؤلاء وهؤلاء. وهم في باب الصفات كما قلنا إن الفلاسفة ما عندهم إثبات، أما هؤلاء فعندهم شيء من الإثبات مع هذا الجهمية، فإن الجهمية ما عندهم إثبات كذلك إلا ما ذكر من يعني قول الجهم بأنه أثبت اسمين يعني الخالق والقادر في هذا الشيء. وطبعا يعني الفلاسفة يعني أهل تخيل، وأما هؤلاء أهل تأويل، فالفلاسفة كما هو معلوم يعني أهل وهم وتخيل، يقولون عن هذه الأشياء أن النبي خيلها وصورها لهؤلاء الناس من العوام، أما أولئك فإنهم يقولون هذه النصوص لها بواطن، وهذه البواطن يعني النبي امتحن الناس بها وترك هذا لي يعني امتحان لهم حتى يجتهدوا في تأويلها وصرفها عن ظاهرهم، والفرق بينهم كثيرة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ ذكر المصنف عندما تكلم عن قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض الآية قال بعدها دل على كمال القدرة ونهاية القوة، ألا يفهم من هذا أن صفة القوة نهاية انتهت به؟ كيف انتهت به؟ نهاية القوة يعني كمال القوة، المقصود هنا كمال القوة، فكل صفة وصف الله سبحانه وتعالى بها نفسه فنحن نقول لا بد أن نعتقد أنها في أعلى درجات الكمال، أعلى درجات إيش؟ الكمال، لا معنى ذلك أن القوة انتهت، فإنما المقصود بها أعلى درجات الكمال. نقف على هذا، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. أما فعل فقال المصنف رحمه الله تعالى أثبت الأستاذ ولأنه حدثي فينا فإن أحد صفات صفات الحقوقية بصفات الحقوقية والسلبية وقد أخبره النصوص حتى لا شعور وتصرف سماء إلى سماء وأثناء تخبر على البدن وتسن الطول كما تسن الشعر كل العاجلة والناس متورثون فيها فمنهم رواتب أهل الكلام يجعلون لها جزءا من البدن أو صفة من صفاته كقول بعضهم إنها النفس أو الروح التي تتردد في البدن أو الريح التي تتردد في البدن وقول بعضهم إنها الحياة أو المزاح أو رش البدن وإنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها إذا يصفون به واجب الوجود وهي أمور لا يتصف بها إلا منتج الوجود فيقولون لا هي ذات البدن ولا خارج ولا مباركة له ولا مداخلة ولا متحركة ولا جانبا ولا تصعد ولا تهبط ولا هي جسم ولا عرض وقد يقولون إنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينة له ولا مداخلة وربما قالوا ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنه مع تسجيلهم للجسم بما لا يقبل الإشارة الحسية بما يقبل الإشارة الحسية فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم والمبتدع وإذا قيل لهم إثبات مثل هذا مبتدع في ضرورة العقل قالوا بل هذا موجود بدليل أن الكليات موجودة وهي غير مشار إليها وقد قتلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان فيعتمدون فيما يقولون به في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى تشابهه على غالب الجهال واضطراب النفاق والمبتدع في الروح كثير وسبب ذلك الأول أن الروح التي تسمى للنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر والمولدات منها بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس فصار هؤلاء لا يعرفونها إلا بالسلوك التي توجد مخالفتها للأجسام المشهودة التي توجد مخالفتها للأجسام المشهودة أولئك يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة وكلا القولين خطأ وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناه اللغوي فإن أهل اللغة يقولون الجسم هو الجسد والبدن وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسما ولهذا يقولون الروح والجسم كما قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. وقال تعالى: وزادهم بسطة في العلم والجسم. وأما أهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو المنبوذ، ومنهم من يقول هو القائم بنفسه، ومنهم من يقول المركب المركب من الجواهر المفردة، ومنهم من يقول هو المركب من المادة والصور. وكل هؤلاء يقولون إنه مشار إليه إشارة حسية، ومنهم من يقول ليس مركبا من هذا بل هو مما يشار إليه ويقال إنه هنا أو هناك. فعلى هذا إن كانت الروح مما يشار إليها ويتبعها بشر الميت كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا خرجت تبعها البصر، إنها تقبل والعرض بها إلى السماء. كانت الروح الحسنى بهذا الاصطلاح، والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات. والعقول قاصرة عن تجهيزها وتحديدها لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا. والشيء إنما يدرك حقيقته بمشاهدة الذهب ومشاهدة نظيره. فإذا كانت الروح مرتبطة بهذه الصفات ما عاد مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، فالخالق أولى مما ينتهي لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته. الخالق أولى مما ينتهي لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته. وأهل العقول هم أعجب عن أن يحدوه أو يزيدوه منهم عن أن يحدوا الروح أو يزيدوها. فإذا كان لم تفى صفات الروح جاحدا معدلا لها، ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا موسلا لها ببني شكلها، وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لما لها من الصفات. فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا فيه ممثلا. وهو سبحانه وتعالى ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات. والمثل الأول كان يتعلق بأمر الجن، وما أخبر الله سبحانه وتعالى بما في هذه الجنة مع أن ذاك الذي أخبر به يوافق من حيث الاسم ما في هذه الدنيا. وإذا كان في الجنة من المطاعم والمشارب ومن الملابس وغير ذلك، هناك أمور يوافقها في الاسم في هذه الدنيا، ومع أن كل واحد من هذا هو مقدور، لكن حقيقة ما في الجنة ليس كحقيقة ما في الدنيا. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. وهنا ضرب مثلا ثانيا يتعلق بأمر الله، وبدأ المصنف في ذكر الخلاف في تعريفه أو حقيقته، وذكر أن هناك قواعد جعلتها جزءا من البدن، أو هي البدن ومثلت هذه القوة بالأجسام. وهناك قواعد أنكروا حقيقة الروح وجعلوها هي والعدم، هي والعدم سواء من حيث التعريف، من حيث التعريف. فقال المصنف: وهكذا القلب من نقل الثاني وهو الروح التي فينا، فإنها قد وصفت بصفات ثلاثية وسلبية. فالروح وصفت بعدة صفات، من أنها تكبر، من أنها تصعد، من أنها تعرض، إلى غير ذلك مما جاء ذكره في هذه النصوص. فلها صفات قد جاء ذكرها النصوص. وإن كان أهل السنة في مسألة حقيقة الروح يقولون إنها مما استأثر الله تعالى بها في علم الغيب، ويسألونها تعالى الروح: قل الروح من أمر ربي، قل الروح من أمر ربي، وما أريد من علم إلا قليلا. لاحظ ختم النص بقوله: وما أريد من علم إلا قليلا. فعلم الإنسان مهما يكون علم قاصر، ويشاء الله عز وجل أن يحجب عن علمك أقرب الأشياء إليك. فروضك بين جنبيك حتى أنها إذا قدرت تبعها البصر، إذا قدرت تبعها البصر. وذلك لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقد قدرت العقول بأفكار عين وجه شاخصة، فأغمض عيني وقال ابن روح: إذا قدرت تبعها البصر. فهي بين جنبيك، وما شاء الله سبحانه وتعالى أن يخفي أمرها عليك. فحقيقتها أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فنحن نعلم أن الله تعالى ركب هذا الإنسان من الجسد والروح، وبين الله سبحانه وتعالى أصل هذا الجسد: يا أيها الناس، يا أيها الناس إن كنتم في غيب من بعد فإنا خلقنا من تراب. واصل هذا الجسم من ماذا؟ من التراب. فإنا خلقناكم من تراب، فهذا الأصل كله. ثم من نطفة، وهذا الأصل حتى. ثم بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى أطوار هذا الخلق: ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من نطفة مطلقة، وغير مطلقة وغير علقة، وانظروا في الأرحام ما شاء الله أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا، ثم تبدو وشدكم، ومنكم من يتوفى، ومنكم من يرد إلى أرض الأرض لكي لا يعلم من بعدهم شيئا. فذكر أطوار خلق الإنسان وما يمر عليه يعني في المراحل فهذا أمر يسير. ويشاء الله تعالى أن يجعل قوائم هذا الجسم من هذه الأرض. فأنت من أين تأكل؟ ومن أين تشرب؟ ومن أين تكتسي وتلبس وتسكن؟ فتجد أن مقومات حياة هذا الجسم هي من أين؟ من هذا القوائم، ومما يعيش عليه، ومما يخرج فيه، ومما يخرج منه. فهذا شأن الجسد، شأن ماذا؟ الجسد. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أنه قد جعل في الجسد الروح، حيث قال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الله سبحانه وتعالى ركب في هذا الجسد ماذا؟ الروح. لكن حقيقة أصلها وحقيقة خلقها وحقيقة مادتها وحقيقة كلها أمر في حكم الغيب، أمر في حكم الغيب الذي لا تستطيع لك إليه. كل روح أمر ربي، أمر استأثر الله تعالى به في علم الغيب عنده، وقد استأثر الله سبحانه وتعالى بأمور لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. فلا نعلم حقيقة أصلها، ولا نعلم كيف تجدها أو كنها، وإن كنا نعلم شيئا من أحوالها أو شيئا من أوصافها، شيئا من أحوالها أو شيئا من أوصافها، كما جاءت بذلك النصوص. لكن الأوصاف المتعلقة بكونها بهيئتها كيفيتها فهذا أمر من خاض فيه فإنما يقول في أمر الله أنه به. ونعلم أن المبدأ في أمر الغيب كما قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. وكما قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم تكن به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله سبحانه وتعالى بغير علم هذا من أعظم وأخطر الأمور التي يجب على المسلم أن لا يتحدث بها أو يقول بها. أما ما يتعلق بأمر يعني حياتنا وعلمنا فهذا أمر أخبرنا به، لأن كما نعلم أن كل من جسد الظهور يقع عليه النعيم ويقع عليه العذاب، والعذاب حتى أن الظهور قد تكون أسبق في ماذا؟ في أمر النعيم أو العذاب. فنعلم كما جاء في الحديث أن ملائكة الموت إذا حضروا النساء، وإذا كان الأمينة حضرت ملائكة الرحمة، فروح المؤمن تخرج من جسده كما يخرج الماء من في السقاء، كما تخرج الماء من فم الكلب، فتراه يخرج بكل يسر وسهولة. فهذا من أول أمور المعين أنها تخرج وهي يعني بخروج سهل بإذن الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك مكتوب عليه في حمل ورائحة ورائحة المسك وتصعد به، وكل هذا من النعيم إلى أن يعني تصل الله سبحانه وتعالى. وإذا كانت الكفار فإنها تنزع من أو تتفرع أجزاء جسده ثم تخرج كما يخرج عن يخرج السكتون من الصوف، والسكتون نوع من الشوك الذي يكون من جميع جوانبه يعني فيه إبر، فإذا وضعته على الصوف فإنه يخرج بكل مشقة من الدنيا. الشاهد أن الروح تنعم ويعذب، ونقول هذا وأن أرواح المؤمنين في جوف طير القرب، أن أرواح المؤمنين في جوف أرواح طير القرب. وذلك المؤمن من أهم ما يسعى إليه أن يسعى إلى صلاح روحه ونفسه ونسواها فألهمها قدورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد قابل دساها. وكلنا يعلم أن البدر حياة والغول حياة، ما دام أنها بناء متعذب ولها حياة فكل منهما له حياة. وإذا كانت حياة البدر لا بد فيها من ثلاثة أمور: هذا البدر الذي تراه وأنعم الله عز وجل عليك به لا يقرأ إلا باجتماع ثلاثة أمور، إذا اختل واحد منهما فإن ذلك يؤثر في حياة البدن. فما هي هذه الأمور الثلاثة؟ نعم، الغذاء النافع، الغذاء النافع، الأمر بالإخوان يا الدم الغذاء النافع. أنت لا تأكل وتشرب، تأكل ولا تأكل، تشرب ولا تشرب، وتجد أن هذا الغذاء على بدن الدم وحياة هذا البدن، فلا بد من غذاء نافع إما كان أو مشروب. فالإسلام لحالة الناس في هذا الغذاء أن يكون نافعا وله أثر، ولا شك أن كل واحد منا يختار ويتقي الطعام، يختار يتقي الطعام ويحرص على أن يتجول في الطعام والشراب بقدر ما يكون سببا في قوام هذا الجسم. فلا بد من غذاء النافع. الأمر الثالث قبل هذا دفع الضرر عن هذا البدر، فأنت في أقسم حاجة إلى أن وراء هذا البدر وأدى تباينه كما ينبغي. فلو أنك تناولت طعاما مسلما أول أمر يكون عليه على الجهاز الهضم، الجهاز الهضم يدفع ذلك يعني من الاستفراغ والتيام أو الإسهال نحو ذلك، فتختل وظائف البدن، تختل وظائف البدن. عليك أن تروح يذكر أن هذا الطعام فيه سم أو فيه يعني بلاغ أو فيه مرض ما تناوله، وتفضل أن تدفع على طولك خير لك من أن تأكل هذا الشيء، وهكذا تكون غاضب الأنفاس فتتحمي هذا الجسم بملابس وثياب حفاظ عليه من البرد مثلا. وهكذا الإنسان يسعى في مشاعره حتى على البدن، فلا بد من فتح الظاهر الظاهر عن هذا البدن بشتى أشكاله وأنواعه. والأمر الثالث استفراغ البأس. نعلم أن الله تعالى منع عنه لأن هناك تنتج متجهزة ما يكون ربنا تعالى سبب في إخراج ما يكون من القدرات والأمور الفاسدة، وذلك الضوء والإخراج يعني العرق والبلغة والماء غير ذلك، أن كله يستمر البدن، يستمر رشد البدن واستمرار بإذن الله تعالى يكون سببا في صحة هذا البدن. لكن لو بقيت البدن أليس النوع من السوء؟ وقد يكون السبب وارتقائها سببا في فساد البدن وفي موت الإنسان. فالكلى الكلى مثلا دورها عظيم بأنها تصفي الدم من السم، فتطرح هذه السموم التي تزيد في الدم يطرحها في البول. فالكلى تخرج هذا عن طريق طرح هذه الامور التي في الدم بعد تصفيتها تروحها عن طريق البول. ولكن لو تعثرت الكلى ورانا غير الكلى راينا فنجده اذا يعني تمسك هذه السوائل يبليس عامة انتهى وهذه سبيل تؤثر على الله كبيرة وضعي القلب هكذا وقلبها سبب في وفاة ويرجعون إلى رسوله الكلى وقد يقول أن الرسول ساعتين وثلاثة ونرى أن هذه الوظيفة بأنها عن الكلى أنها حجم صغير جدا لكن وظيفتها يعني لكي يعودوا عنها في شيء آخر يحتاج إلى آلاف من أجل أن تكون الوظيفة في شيء هذه فهذا تقول لو دليل ملكت الموت ولا يسعى نصيحة بني إلا بد أن يراعيها وهذا هو لا بد من ثلاث شيء جعل الله سبحانه وتعالى صلاة هذه البيوت وعلى هذه البيوت جعله في النبأ في جبال الله سبحانه وتعالى ومن فيه سبحانه وتعالى لأن هذه البيوت لا بد لها من علم نافع ولا بد لها من عمل صالح لا بد من علم نافع ولا بد من عمل الصالح فلا تحيا المبيوت ولا يستقيم أمرها إلا بعلم النافع والعمل الصالح فإذا أنت غذيتها بالهدى علما وغذيتها بولاد جيش عملا واعلم أنه لا يكفي بولاد فالعلم وحده لا يكفي والعمل وحده لا يكفي فالنافع بالعلم واحد وعمل وليس طالبه أهل السنة الإيمان قول وعمل الإيمان قول وعمل أي علم وعمل فلا بد من العلم والعمل وذلك مهما درست من أمور الدين والإسلام تجد أن هذين الأمرين لا ينفصلان العلم والعمل فإيمانك بالله مثلا لا يتم حتى تعرف الله وحتى يشرك تعبد جاء العلم والعمل أما الأخير إيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم لا بد فيه من علم وهو تصديق من نبوته ومما أخبر به صلى الله عليه وسلم هل هذا قوي لا بد طاعته واتباعه هذا هو العمل إيمانك بالقرآن مثلا لا بد فيه من العمل لأن القرآن أخبار الله ورواه فالأخبار حقها التصديق والمعلمين والأوامر حقها الاتباع وذلك لأن هذه النفس لها تعلق بالعقل ولا تعلق بالإرادة لها تعلق بالأمرين قد ذكرنا لكم سابقا يعني تعليم القلب أن المراد به هو الأمرين وذلك لما ذكر الله فيه صلى الله عليه وسلم قال ما ضل صاحبكم وما غوى ولما ذكر فيه الخلفاء قال الراشدون المهديين ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اصدق الاسماء قال اصدق الاسماء حالهم وهما كان من دعائه الله تعالى يهدي رشدي وقيني شر نفسي وهكذا الشيطان لا يكون مستقيما من بابين باب شبهات الضلال وشهوات النار وشهوات الحرام فنعرف ان غذاء هذه الروح وحياه هذه الروح لا بد فيه من هذين الامرين لا بد من دون الامرين العلم النافع والعمل الصالح لانه ليس اي علم ينفع وليس اي عمل ينفع لا بد من العلم النافع موافق ما أخبر الله تعالى به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولا بد من عمل صالح موافق لما أخبر الله تعالى به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وكل نزاع وخلاف هو في الحقيقة يدور حول هذه المسألة وهي كيف يتم التعامل مع هذه الأرض فأي صراع القرآن بين الطوائف والفرق والملاك والأديان في حقيقته يدور حول هذه الأمور لأنها بصلاحها يصلح عبد الإنسان فأمر الجسد من جسد الله جنس وتبع من جسد الله جنس وتبع والقلب هو المادة لهذه العرب ففيها يسجل هذه العرب بهذا القلب بهذه النفس وذلك الله سبحانه وتعالى علق عليها يعني النجاة والفلاح في أمور الدنيا والآخرة فمثل قول الله تعالى وما لا يقرب ولا موت إلا أن يحب الله بقلب سليم فلا بد من قلب سليم أي سالم من آفاته يعني ما يضار العلم وما يضار العمل فلا بد أن يسأل الإنسان لصلاحه لصلاح هذا الأمر فإن جاء النفوس في بلاء أحوالها وبلوانها وأمورها يعني كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي والله سبحانه وتعالى قال لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة ولا قرن أحوالها يعلق النفس المطمئنة يرجع إلى ربي راضية مرضية ولا تصدق المؤمنين حيث قال الذين آمنوا إن قلوبهم بذكر الله إلى بذكر الله تطمئن قلوبهم بل إن الأدعية جاءت يعني في هذا فكما قال سبحانه وتعالى الله يقول بين المرء وقلبه وذلك جاء في الدعاء اللهم يا من قلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا من صرف القلوب صرف قلبي بطاعتك وكذلك اللهم انا نعوذ بك من شر ما ينفع ومن قلب ما يخشى ومن نفس ما تشبع ومن دعوة ما يستجاب لها وهذا هو المؤسس يعني أهمية القلب وقيمته وأهمية ولو أسأل كثير من الناس يعني أحرص الناس على معرفة الحياة بدلا ومن أعدل الناس وأكثرهم في معرفة حياته روحي وقلبي مع أن هذا أهم لأنه يتوقف عليه الدنيا والآخرة أمر الدنيا والأمر الآخرة وأما أمر البدن فمهما متعت الله تعالى من صحة وعافية فإن أمرك إيش محدود ومهما طال بك العمر فإنك إلى بعض فإنك إلى بعض وإلى شيء في هذا الشيء وأما الروح فإن حياتك مستمرة دائما وهذه الحياة تستمر إلى من بعد الموت بل إن النجاة والخسارة معلقة بهذا لحياة الروح كما أحوالها إلى أمر إلى إن كنا نجهل أمرك في يدها أو كنها فإننا لا نجهل أمر صلاحها وأمر فلاحها وأمر أحوالها وأمر ما يتعلق بها سواء في صلاحها من الدنيا أو أحوالها في الصلاة أو حتى أحوالها يوم يوم القيامة كل ذلك نعلمه وجاب به أن نسوق وتأمل يعني أن نسوق إلى ذوق الوقت القلب مثل مستقبلة النفس مثل الصبر وغير ذلك وتأمل هذه النصوص تجد فيها من المعاني الأمر العظيم ذكر بها من أعظم الكرامة لأن والله يفهم هذه النصوص ويسمع عليها بإذن الله تعالى تكون سببا لنجاحنا وفلاحنا في الدنيا وفي الآخرة. فأعطوا قيمة بالنسبة لعدد من في الجامعة. لكن أنا درست في هذا المجلس يعني غذائي ما لروحي غذائي لقلبي تبحث عن شيء نافع وربما قد يعني فارقت أهلك وفارقت الوطن وفارقت الأحبة وفارقت الإخوة وفارقت أمور كثيرة من الدنيا وتحدثت بذلك بعض المؤسسة في حياتها هذه البلد بينما هناك ناس في غرب وفي إعراض وفي مرض وفي ضياع وفي يعني انحراف عن هذه الأمور إذا اختار بين الحياة التي تجدها وبين منتقل هذه الحياة فإن هذا غذاء في العلم النافع وفي العمل الصالح وأما مع الغرور فلا شك أن كل شبهة ضلال أو شبهة حرام فإنها من أضر الخلق على هذه الأمور كما قال تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا مش يكسبون فالران ما هو الصدق والبشارة ما يلحق الإنسان من شبهات الضلال وشهوات الحرام فإنه يكون كالصدع الذي يغطي هذه الروح ويقول بينها وبين معرفة الحق سواء طلبه أو العمل به. يعني كما قال الشاعر في هذا رأيت الخطايا تميت القلوب وقد يورث الدنيا بدمانا وترك الخطايا حياة القلوب فخير لنفسك عصيانا فأرشد إلينا ترك المعاصي وأخبرني بأنه يموت ونور الله لا يؤتى لعاصي فهذا فيما نور وكذلك يحلم تلك الروح من الحياه وملوك ما كنت تدري من الكتاب والسنه ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ورسلك لتهدي الى صراط مستقيم فتريد رضا الله تعالى وتريد علم النافع وتريد العمل الصالح من اهم اسباب تهدئته بعدك عن المعاصي والذنوب وبعدك عن شبهات ابتعد قدر الاستطاعه من هذه الامور فان القلب هو يتبع ذلك الاستقبال الخير بل العمل وكبر الانسان جهل هذه الجامعه ودرس فيها السنوات الطوال وخرج بدون تمام هل هذه العله في الجامع او العله في شخصه العله في الجامع اكثر من العشرات فقط من استفاده واثاره ولكن هذا حرم نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم تعريفه بالحديث عندما قسمنا الى ثلاث جيش اقسام فقال النبي وانظر الله لكل مؤمن وهدى كما توليت من اصحاب الارض فكان منها طائفه نقيه قبلت منها فانبت تذكر الكلى الكثير وكان منها طائفه اجازه امسكت بها فجاء الناس الشرير ثم سقوا وزرعوا وكان منها في حال لا تمسك ماء مرض به كما فذلك مثل الفقراء باذن الله ورفعه الله من الفقر به من حلم العمل ومثل من لم يرفع حجاره راسه ولم يطلب من الله به فليسلك به فقلوبه بحق الامرين العلم والعمل والذكاء والذكاء تنقسم الى ثلاث اقسام هناك من اعطاه الله الذكاء واعطاه الله الذكاء فالنفوس لحال الله يطهرها ويزكيها فاحرص يعطي ويزيد حياتها في البعد تماما عن المعاصي والذنوب زي ما الرسول قال اذا امرتكم بامر فاتوا منها ما استطعتم واذا نهيتكم عن امر فماذا اتركوه امرنا باجتناب وترك الكليه فالحمايه والوقايه من اعظم لذلك احفظ سماع الكسر لا تستهين ولا باقل الذنوب عينك واحفظها بعينك من الذنوب احفظ عن ان تبتعد عنها عن كلام الزور عن قول الزور عن الغيبه عن النميمه عن المعاصي عن الخمر عن كل ما غالب يمكن ان يسعى الى دفاع نفسي حتى تصبح النفس كالارض الطيبه التي تحل في استقبال هذا الحق وإذا أثمر فيها أثمر فيها في التبرك به غيرها تقوى وأنفع التعليم وأنفع عمل وصدق حالها وحال الناس كذلك أما إذا كان الذكاء وحلم الذكاء وجهد النفس وبرده عن المعاصي صار عملا يعني ما يكون هذا السبب في حماة الإنسان بنفسه من بقرة الدين ومن عمل في هذا العلم واما اذا كان المقصد لا دفع ولا ذكاء لا عقل ولا اراده فهذا يعني تتبع الاسلام كما وصف الله سبحانه وتعالى هو لا يتكلم الان بل هم افضل فمن الناس من هذا واستمرار الكسب وهو الامر الثاني لحياه الناس قلنا انه يكون في التوبه الى والاستغفار فكل ذلك لا يفقى وكل من محل الفرح وكل من محل الذنوب وكل من محل التقصير لكن الله سبحانه وتعالى أخبر لي بإيمانه أنه يصل يده بالليل ليطلب مسيره النهار ويصل يده بالنهار ليطلب مسيره فيكثر من التوبة ويكثر من الاستغفار هذا يكثر الفاسدة منها يعني لحظة الإنسان من أمور يعني قد تكون سبب فيه في الحرام إما في ابنه أو في أرادته فلا بد أن توجه الإنسان بدعائه يدعو الله سبحانه وتعالى ويسعى يعني إلى هذا بقدر ما قدر به لأننا معنا يعني مطلوب يعني منا أن نعمله وأن نسعى لا غنى عن توفيق الله عن إعانته إلا كما نقول وإياك نستعين فلا بد من طلب العون من الله تعالى ولا بد من الرجوع إلى الله تعالى ولا بد من صدقه مع الله سبحانه وتعالى ولا بد من رجائه واستغفاره ودعائه سبحانه وتعالى حتى يستقيم امره فهذا قول المسلمين ما تحدث فيه امر كل نفوس ومحبتها وهذا لا تجد في هذا السياق ولا تجد في غيره فناتي لكلام العقل فيعني قال الناس مضطربون فيها الناس مضطربون فيها فذكر قوله الكلام انهم جعلوها يعني من جنس البدن او من نحو ذلك فقال فمنهم طوائف من الكلام يجعلونها يعني هذا احد اقواله انها جزء من البدن جعلوها جزء من انها جزء من ايش؟ من البدن يعني شأنها شأن الكبد شأن الجحام شأن الكلى فقالوا فلو تقول هي مثل هذا جزء من ايش؟ من اجزاء البدن عرفت هذا؟ او صفه من ايش؟ من صفات كقول بعضهم ك يعني بدا يفسر في هذا انها النفس يعني الهواء هو الريح الذي يتردد في البلد فيظن ان النفس او الريح الذي هذا هو هذا هو فهذا يعني وقول لا دليل لا دليل وبعضهم قال انها الحياه او المزاج او نفس البلد كل هذا يعني انه ليس عليها كل هذا التخرص والقول بغير علم فان هؤلاء في منتهى الكلام حاولوا ان يجعلوها شيئا محسوسا يعني محسوسا فجعلوها من جنس المحسوسات من جنس المحسوسات وانت سياتي الكلام يعني هل هي باسم او بفتح باسم لكن تعريفاتهم هذه كلها تدور حول انها شيء محسوس ثم ذكر قواعد الفلاسفه قال ومنهم قواعد عن الفلسفه يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عنده ماذا يقول هؤلاء واجب الوجود ماذا قال واجب الوجود يعني وصفهم بالامور يعني الممتنع وصفوه بما لا الممتنع انه قال لا ترى في العالم هذا خارجا ولا فوقه ولا تحته ولا مقارنه ولا مقارنه فبدأ بالدلالات هذه التي في حقيقتها يعني رفع المسلمين ورفع المسلمين كجدهم يعني من الامور الممتنعه عقلا من الامور الممتنعه عقلا فمن جنس ما قال في حق الله تعالى قالوا في عقله وذكر هنا في المسألة في آخر الكلام مناسبة لهذا المثل وكما تخطط أولئك من شأن باب أسماء الله وصفاته ومنهم من جعل صفات الله سبحانه وتعالى معدوما قالوا ذلك ليلا واستفقوها بإيش؟ بالمعنى وهناك من شبه صفات الخالق وصفات المخلوق وهكذا شبه الروح ليش؟ يعني يعني صفات ماذا؟ الشيء المحسوس المخلوق فما وقع في هذا في هذه المسألة كذلك وقع في تلك في تلك المسألة فإن هذا القرآن وهي أمور لا لا يقصد بها من تمسك بالوجود. ما هي؟ يعني قوله فيقول لا هي ذات الجلد ولا خارجه ولا فاسد له ولا مباشره له ولا متحركه ولا ساكنه. هل مبتدع او اسم مبتدع؟ ها؟ لا شيء اما ذات ولا خارج، ما في شيء ذلك. ها؟ اذا قال لا ذات ولا خارج ها؟ هذا اسم الشيء المحدود او الشيء المبتدع. حتى إذا قلت لا ذات ولا خارج فذلك أنت رفعت لها ورفعهما كيف تجربهما كما تقدم. فإذا أرى لا تشرب ولا تهرب ولا هي جسم ولا عرب. وقد يقول إنها لا تريد أن يقول الأمور المعينة والحقائق المعينة بالخارج وإنما تريد الأمور الكلية المطلقة. فقابلت حتى بشأن إيش؟ إدراكية. بشأن إيش؟ إدراكية. وتدرك الأشياء بعين وتفاصيلها أو أنها تدرك فقط أمور الشيء أمور كلية. ماذا يتضاد لها مقصود أمور كلية؟ أي الأمور الدينية. لأن كما قلنا دراسة وجود الشيء كم أربعة، منها وجود الذهني ووجود العلم ووجود الذهني. هذا وجود الأمور كلية وأنت محضر بماذا؟ بالذهني. وأنا أقول أن هذه الأمور لا تدرك إلا أمور الأمور على الكلية والأمور المعينة والحقائق الموجودة المصادرة. وقد تقول الأمور المقدرة في الدين، الأمور المقدرة في ماذا؟ في الدين.